زوجتك رميسة، زوجتك رميسة، وكانت أحب إلائه إليه، عملا بقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهناك جدا عباره عن فلوس، يعني انا اذا والله ادركتكم انفاقا يروح السوق يبيعها ويطلب المال وارجع، فهذا انفاق مع ما علم من محبه الرجال للنساء. وكان عبد الله بن عمر يحب الاسقياء من عبيده، من هم الجماعه اللي هم ليس اليمين من الرجال، فكان اذا راى رجلا ورعا سقيا اعتقه. كل هذا عملا بهذه الايه وحدها، وهو جمع على خذها بقوه لا تخف، انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، ان تدرب الجيش على الانفاق لله عز وجل. فاذا راى رجلا من عبدا مثلا، ولا إذا رجل يصلي كده بخشوع ويحسن الصلاة والركوع في السجود، يقول له أن تحرم لوجه الله. فتتايع العبيد أو تتابع العبيد على إظهار الخشوع وإظهار البكاء، يقول يصلي يجمع نفسه كده وما فيش مانع إنها شوية وساعة وعير، أو ماذا يقول لبطل حذاء كده وساعة ونجد الدموع، يقول ابن عمر يموت فيعجبه السمت هذا، ينظر إلى دموعه وينظر إلى إخباته، فكل أنت حر. فما مضى زمن يسير إلا واحد من عمر صرف في مجموعة لا بأس بها، فقال له ابنه يا أبت إنهم يخدعونك بذلك. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له، من خدعنا في الله لا نأسى على ما كان في الله عز وجل. وضاعت ناقة له فبحث عنها فلم يجدها، قال هي في سبيل الله. ثم دخل المسجد فجاءه جائن فقال وجدنا الناقة، فقال وأخذ نعله، فلما وضع رجله خارج المسجد قال استغفر الله، قلت هي في سبيل الله ورجع. يعني لا ينبغي له أن يرجع، إذا قال هذا في سبيل الله لا ينبغي له أن يرجع، فإن ما عند الله عز وجل أعظم أنس مرة من هذه الناقة التي سوف يسترجها. هذا معنى فخذها بقوة، النصوص لابد من ترجمة لها في بيوتنا، نحتاج إلى ترجمة النصوص. فقد روى أبو بكر الشافعي في الفوائد أن أبا عثمان النهدي دخل على أبي ذر وهو يطيش يقول انا والله لو لم تقرا لكان لي معك شأن، لا من ينفع ورشه جندل. فدخل تكلم فقال ما لك يا ابا ذر ولهذه المراه، ويقصد امراته، والله لو لم تقرا لكان لي معها شأن. قال وما الكفار؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتص للجنحاء من الفرناء، يعني شاتان ترعيان في الحق، شاة جلحاء ليس لها قرون وشاة لها قرون، الشاة التي لها قرون نطحت الشاة الجلحاء التي ليس لها قرون. الله عز وجل يقصر يوم القيامة، وهذا من تمام عزله، مع أن الأمانات غير مكلفة، لكن هذا من تمام إظهار العزل. فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال فتنطح الآية يقصد الجلحاء التي لا ترون لها إلى القرناء التي نطحتها وغير مكلفة. فأبو ذر رضي الله عنه لأجل هذا الحديث الذي استعمله وترجمه فكفه عن ضرب امرأته أو عن أذاها، استعمل هذا الحديث. فكيف بالرجال الذين يضربون نساء على وجوههم؟ رجل لطم امرأته على وجهها، خلاص المرأة عملت تسوق على الأطباء لأن خلاص عندها لما أنا عاد صبت بها. لآخر لما وجد إن الضرب على وجه حرام أن ضربها على أساها ضرب مطير عليها، يعني مرة برضو عليها برضو ما عاد صبت بها. وهذا الكلام كله غير عن سنة سنة استغرب سنتعد بهذه المعاملة. أنا تترجم هذا الحديث يقتص الجحال للقناة